المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه فقال: وترد المرأة أي الزوجة بخمسة عيوب، أحدها بالجنون سواء أطبق أو تقطع، قبل العلاج أو لا، فخرج الإغماء فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح ولو دام خلافا للمتولي. وثانيها بوجود الجذام بذال المعجمة، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر. والثالث بوجود البرص، وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم، فخرج البهق وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه فلا يثبت به الخيار. والرابع بوجود الرتق، وهو امتداد محل الجماع بلحم. والخامس بوجود القرن، وهو امتداد محل الجماع بعوض. وما عدا هذه العيوب كالبقر والسنان لا يثبت به الخيار. ويرد الرجل أيضا أي الزوج بخمسة عيوب، بالجنون والجذام والبرص سبق معناها، وبوجود الجب وهو قطع الذكر كله أو بعضه والباقي منه دون الحشفة، فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار. وبوجود العنة، وهي بضم العين عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة بضعف في قلبه أو آلته، ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره، لكن ظاهر النص خلافه. هذا الفصل يتكلم على العيوب التي تثبت الخيار لكل من الزوجين، والخيار يثبت لغير عيوب. قد يكون الخيار الذي يرد به أحد الزوجين قرينه لغير عيب، وهو مثلا لو اشترط شيئا في عقده فلم يجده، اشترطها بمواصفات معينة، اشترطته بمواصفات معينة فلم تجد هذه المواصفات التي اشترطتها في العقد، فيثبت لها الخيار أو يثبت له الخيار. وكذلك لو تحررت تحت عبد، كانت متزوجة، كان عبدين، عبد وأما متزوجان، فتحررت فيثبت لها الخيار، إما أن تبقى الزوجية وإما أن تنفسخ أو ينفسخ عقدهما. ويحصل الفسخ أيضا أو يثبت الفسخ أيضا إذا أعثر بالنفقة، إذا أعثر بالنفقة سواء قبل الدخول أو بعد الدخول يثبت لها الخيار. وكذلك يثبت لها الخيار إذا أعثر بالمهر بشرط أن يكون قبل الدخول. فكل هذه وغيرها مثبتات للخيار، لكنها ليست عيوبا، ليست عيوبا. أما العيوب فهي التي يشملها الفصل الذي معنا الآن. فالخيار يثبت لعدة أشياء، لعيوب ولغير عيوب. الذي يتكلم عنه الآن هو العيوب، ومعنى الخيار أن يكون لصاحب الخيار الحق في فسخ العقد. وفسخ العقد معناه أنه فرقة من فرق الزواج، ولكنها ليست واحدة من الفرقات الثلاث التي للرجل على زوجته، فلا يكون واحدا من لا يكون فسخ واحدا من الفرقات الثلاث التي تثبت للرجل على زوجته، فتعود الأمور إلى ما كانت عليه ويعود العوضان وهكذا. ثلاثة من هذه العيوب الخمسة تشترك بين الزوج والزوجة، وهي الجذام والبرق والجنون، وعيبان خاصان بالرجل وهو الجب والعنة، وعيبان خاصان بالمرأة أو بالأنثى وهما الرتق والقرن. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بألومه في الدارين، قوله ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه، أي التي تثبت الخيار لكل من الزوجين في النكاح. فالجنون والجذام والبرق مشتركة بين الزوجين، والرتق والقرن خاصان بالزوجة، يعني عيبان خاصان بالزوجة أو يعني عيبين خاصين بالزوجة، فيثبت بهما الخيار للزوج. والجب والعنة خاصان بالزوج فيثبت بهما الخيار للزوجة، ولا فرق في ثبوت الخيار لكل منهما بين أن تكون هذه الأمور موجودة قبل العقد أو حدثت بعد العقد وقبل الوطء، أو بعد العقد وبعد الوطء. قال ويثبت الخيار أيضا لولي الزوجة بكل من الجنون والجذام والبرق إن قارن العقد وإن رضيت به. لماذا؟ قال لأنه يعير بذلك بخلاف الجب والعنة وكل من الثلاثة المذكورة إن حدث بعد العقد. لماذا؟ لأنه لا يعير بذلك، بعد أن قال أن هذه عيوب تثبت الخيار لكل من الزوجين، فقال هناك أيضا مدخل لولي المرأة في ثبوت الفسخ، فيثبت الفسخ أيضا ويحق له إن كان بالجنون والبرص والجذام بشرط أن يقارن العقد حتى وإن رضيت به الزوجة. ويثبت الخيار أيضا لولي الزوجة بكل من الجنون والجذام والبرق بشرط إن قارن العقد، وإن للغاية وإن رضيت به. العلة قال لأنه يعير بذلك، لأن الولي يعير بكون زوج ابنته به هذه الأمراض أو واحد من هذه الأمراض، بخلاف الجب والعنة وكل من الثلاثة المذكورة إن حدث بعد العقد، يعني لا يثبت له الخيار بالعنة والجب سواء مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، ولا بواحد من الثلاثة الأمراض المذكورة إن طرأ بعد العقد. قال لأنه لا يعير بذلك، إنما هي التي تعير وهو لا يعير، أو هي التي تضار وهو لا يضار في ذلك. فقال عند السؤال كان قبل العقد يبقى ايضا يثبت له الخيار اللي هو ايه؟ اللي هو الثلاثه المذكوره ان قارن اصدق، يعني اذا كان قبل العقد واستمر في العقد خلاص استمر عند العقد يبقى حصلت المقارنه. ما هو كلمه قارن يعني اما حدث عند العقد واما كان واستمر الى ان حصل العقد، لكن كان ثم شفي منه قبل العقد ولم يقارن العقد يبقى لا يثبت له الخيار. أما لو كان بعد العقد لا يثبت لها هي بعد العقد في واحد من هذه الأمراض الثلاثة يثبت لها الخيار لا له. فقال عطف على شرع أي بدأ، فقال شرع وبدأ أو شرع وقال كلاهما الفاعل فيه هو المصنف. قال أي المصنف وترد المرأة بخمسة عيوب. قوله وترد المرأة هو بالبناء المفعول المرأة نائب فاعل، أن يردها الزوج بفسخ نكاحها لثبوت الخيار له. وفوائد الفسخ أربعة وإن جعلها بعضهم ثلاثة. الأولى، الفائدة الأولى، ألا ينقص عدد الطلاق، فلو فسخ مرة ثم جدد العقد ثم فسخ ثانيا وهكذا، يعني جدد العقد، لم تحرم عليه الحرمة الكبرى ولو بلغت ثلاثة أو أكثر، لأن الفسخ ليس بطلاق. الثانية، أي الفائدة الثانية، أنه إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه، وإذا طلق قبل الدخول وجب نصف المهر. الثالثة، أنه إذا فسخ لتبين العيب بعد الوطن لزمه مهر المثل، وإذا طلق حينئذ لزمه المسمى الذي سماه لها أو لوليها في العقد. إذا فسخ بعد لتبين العيب بعد الوطن فلزمه مهر المثل، مهر المثل جراء الوطن، لأنه وطئها ولا يلزمه المسمى. أما إذا طلقها بعد الوطن فلها المسمى. الفائدة الرابعة، أنه إذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لها وإن كانت حاملة. بخلاف ما إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة. حالتنا إذا كانت حاملا، وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول. فهذه فروق أربعة بين الفسخ أو فوائد الفسخ، وفرق بينها وبين الطلاق فتمسك بها. بخمسة عيوب، ترد المرأة بخمسة عيوب. نعم. معنى خمسة عيوب، إذا حصل واحد منها له الخيار، إذا رفع الأمر للقاضي، لأن الفسخ لا يكون إلا عند القاضي، رفع الأمر للقاضي، القاضي حكم بالفسخ وقد وطئها فعلا، فيلزمه مهر المثل. لكن لو طلقها بعد الوطن لزمها المسمى. ثم لها مهر مثلها كم؟ 20,000. وثم لها كم؟ 30,000. إذا فسخ يبقى لها 20 فقط، هو المثل. إذا طلق فلها 30. الفسخ يرفع أمر للقاضي، يقول يا حضرة القاضي وجدت امرأتي بها جنون، وجدت امرأتي بها جذام. تحقق القاضي من الأمر، شكل اللجنة الطبية ويقضي بالفسخ، يحكم بالفسخ. الشيخ طارق خلص السؤال. ايه هو اللي ماشي لما نشوف الشيخ طارق عايز ايه؟ عايز يقول انه اذا كانت تبين العيب بعد الوقت بالله وحده. طب هو الحكم في الاولى انه اذا كان قبل الدخول فلا شيء عليه، واذا كان قبل الدخول وجب نصف المعتدين عليه. الثالثة، أنه إذا فسخ لتبين العيب بعد الوقت لزمه مهر المثل. يعني الثالثة دي أنه رفع الأمر للقاضي. الفتح كله عند القاضي، الفتح كله عند القاضي، الفتح لا يكون إلا عند القاضي. طب أنت سمعتني أنا قلت إيه؟ أيوه قلت إيه هذا؟ أنا ضربت مثال، قلت ومثلت، قلت مهر مثلها كام؟ 20,000. تملها كام في العقد؟ 30,000. بعد كده هو اللي حصل ايه؟ ان هو وطئها ولا لم يطأها؟ لا وطئها. طيب وبعدين راح القاضي بعد الوطء وقال له ده عندها عيب اسمه الجنون او الجذام او البرص او ما شابه، فراح حكم القاضي بالفتح. تاخد كام هذه الست الموطوءه؟ اللي هو كام؟ طيب خلاص دي في انتهى. ما انا قلتها. طب اللي بعديها بقى ان هو ما فتخش، ده هو طلقها، وطئ زوجته ثم طلقها، تاخد كام هذه المرأة المطلقة الموطوءة؟ تاخد كام؟ ده موطوءة، تاخد نصف المهر. دي موطوءة مدخول بها. سيبه هو. إذا رفع أمره للقاضي نعم. مفيش أمر للقاضي، ده بيطلق. واحد خلاص خلصنا من الفسخ، مسألة ما الفسخ وخلصنا منها. واحد بقى دخل بامرأتي وطلقها، تاخد كام؟ ولا ما تاخدش عندكم؟ من غير عيب يعني، والله من غير عيب. ليه؟ طب ليه بعيب؟ بعيب، ليه بتقول من غير عيب؟ لا والله يعني بعيب، عندها عيب وهو طلقها ما فسخش. ايه مدخل عيب في الموضوع؟ عندها عيب او ما عندهاش؟ طلقها بعد الدخول، عندها بدل العيب 10. هما 5 بس اللي فيها عندها 10. وهو لم يشأ الفسخ وطلقها. تاخد كام عندكم انتوا؟ مؤخر ايه؟ تاخد كام؟ رد عليا، تاخد كام؟ المسلم مالناش دعوه بالعيب يا شيخ. ابو انا طلق مراته المدخول بيها، تاخد كام؟ رد عليا. المسلم المسلم القايمه والمهر، مفيش قايمه، ما عندهمش قايمه. احنا عندنا دلوقتي القايمة دي حاجة اتفاقية، ما تدخلناش في الموضوع ده، موضوع اتفاقية. دلوقتي احنا بنحسب القايمة من مصر، من أفضل القايمة من مصر. مالناش دعوة بالقايمة، القايمة ديت موضوع اتفاقي، ما تدخلناش في القايمة، الله يبارك فيك، موضوع اتفاقي. هنتكلم على فقه، يعني الأشياء الثابتة. أما أي أشياء اتفاقية دي خارجة عن العقد الشرعي. هننزل الكلام ده على الواقع بتاعنا. الواقع ده أمر اتفاقي، يعني قد وقد. عشان ما تيجي تقول لي قايمة أقول لك طب ما فيش قايمة. اتلخبط وارتبك وشر عرق، لا ما تربكنيش، ده موضوع اتفاق. فهمت المساله الثالثه؟ ايه احكيها انت المساله الثالثه دي، الفائده الثالثه دي. انه الفائده الثالثه ايوه انه اذا طلق عند القاضي وكان بها عيب سواء كان طلق عند القاضي، هيطلع عند القاضي ليه؟ فسخ عند القاضي، فسخ بالعيب. نعم فلها النساء. سلام عن النساء. ده قبل الوقت ولا بعد الوقت؟ لا ده بعد الوقت. ولو قبل الوقت؟ ده قبل الوقت، اما بعد الوقت فلها المسلم. طب وقبل الوقت؟ طلاق ام فسخ؟ فسخ. المسألة اللي أنت بتقول فسخ عند القاضي قبل الوقت، ليها إيه؟ لها مهر النساء. قبل الوقت؟ مالهاش حاجة. قبل الوقت ليس لها النعم، ليس لها شيء. طب لو بعد الوقت؟ لها النساء. طب لو طلق بعد الوقت؟ لا المسلم. ممتاز. فهم؟ لا الحمد لله. الأسئلة ها؟ ارفع صوتك. معنى الحرمة الكبرى؟ الحرمة الكبرى يعني البينونة الكبرى. وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى، يعني لم تحرم عليه البينونة، بمعنى أنها لا يرجع إليها حتى تتزوج بغيره ويدخل بها. لا، الفسخ لا نعد فيه 1، 2، 3، 4 فسخات، 5 فسخات، 6 فسوخ، 10 فسوخ. لكن الطلاق بنعد 1، انتبه، بقي لك طلقتان، 2، بقي لك طلقة واحدة، 3 حصلت الحرمة الكبرى، يعني لا يستطيع أن تتزوجها إلا أن تتزوج بغيره ويدخل بها. خلاص؟ أنا مش سامعك. ارفع صوتك، وضح صوتك. رابعا أنه إذا فسخ من قال من العقد فلا نفقة له، وإن كان وإن كانت حاملا. خلاص نحط فصلة كده، لا نفقة لها وإن كانت حاملا، بخلاف ما إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة. واحد طلق زوجته لها النفقة لغاية لما تضع الحمل، بعد كده ينفق إذا كان فيه بقى ولد ولا بنت ولا أكثر، يبقى بينفق عليها لأنها حاضنة. يعني بعيب مقارن للعقل، بعيب مقارن للعقل. فسخ بمقارن العقل يعني بعيب حاصل عند العقل، مش طرأ بعد العقل. لو هو راضي بهذا العيب ثم ما فيها اعتراض التسليم يكفي. ايه تاني؟ انت النسخه اللي معاك دي بتعمل بيها ايه؟ بتعمل بيها ايه؟ ما الذي تفعله بالنسخه اللي معاك؟ النسخه اللي معاك ديت لما تشوف عندنا غلط من اللي انا بقراه تقول لي في فرق بين اللي قدامك واللي انا بقراه. فاهم الموضوع ده ولا مش فاهمه؟ طب اللي اداهولك مقاسم، اللي اداهولك غلطان. محدش يدي الكتاب الا بالشرط. اللي يمسك الكتاب القديم دوت يبقى يقول لنا اي فرق بين اللي انا بقراه وبين اللي قدامي، مش مجرد كتاب بنقرا فيه كده. الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا. سؤال. نعم. الفسق ايضا له عدة. الفسق له عدة، نعم. طبعا الفسق له عدة. اي سؤال اخر؟ هتدفع فوقك ولا بلاش؟ لو طلقها تجب النفقة وهي حامل، لو طلقها وهي حامل تجب النفقة. لكن لو طلقها بعيب، لو فسخ بعيب مقارن للعقل بلاش نفقة حتى لو كانت حامل. نعم. ايه هي الاثار اللي تسأل عليها؟ في عدة اهو، قال لي انت من شوية في عدة. في عدة. ميراث ايه؟ ما تورثش؟ لا، لأن فسخ خلاص حصل فرقة زي الطلاق البائن كده، والطلاق البائن لا ميراث فيه. الطلاق يحصل، الميراث يحصل في الرجعية، طلقة رجعية، لكن طلقة بائنة ولا فسخ مش زوجته. الرجعية كالزوجة يبقى في ميراث من الطرفين، لكن المفسوخ عقدها أو المفسوخ عقده خلاص انتهت الزوجية التي بينهما، مفيش أي ميراث. عندك سؤال تاني؟ ارفع صوتك. مش سامع صوتك. آخر مرة مش سامع صوتك. ليه ما تاخدش مهر مسمى فين؟ في أي مسألة يا عمي؟ هي مين؟ تتكلم على مين يا أخي الحبيب؟ بتتكلم جملة مفيدة يفهمها الحاضرون، أنا مش فاهم أنت بتقول إيه، ليه ما تاخدش مين؟ قول كده، قول كده، قول فرع المسألة لو سمحت، عشان احنا قرينا 100 فرع. ايه؟ وطئها. اتفضل. ما تيجي جنبي هنا مش سامعك، اعمل ايه فيكوا بس يا ناس؟ تعالى هنا عشان مش سامعك. مش عايز تيجي خليك، وانا مش عايز اسمع سؤالك. اختار لك حاجة. ما تيجي جنبي وتسمعني صوتك. الحقيقة مش فاهم الظاهرة ديت، الناس صوتها واطي، مش فاهم ايه الظاهرة دي. هل ده ناتج من استحياء؟ انت سامع صوتي؟ طب ما المروحة شغالة وانا بتكلم. كلام غريب يعني، كلام ما يطلعش من واحد في مستواك العقلي، ما ينفعش. عيب، شيء ممل والله، شيء ممل ومش مش مش لطيف يعني. لا هو استحياء، يبقى اسمه استحياء كاذب وعيب، ولا هو ادب، ولا هو اي حاجه. كان عمر رضي الله عنه اذا تكلم اسمع. الرجال يا اخي مش عارف مالكم، ايه الحكايه؟ وكل شويه اقول لكم علوا صوتكم، علوا صوتكم. بس اقول لكم اسكتوا، ما تسالوش. نعم اسأل جملة مفيدة افهمها. نعم اسأل ايه نسيت. نعم كان والطلاق حيث كان بعد الدخول كان هنا تم اقرا لي الجملة عشان افهم اي فصل فيها لو سمحت. واما السكنة فتجب في كل من الفتح والطلاق حيث كان بعد الدخول. حيث كان الطلاق بعد الدخول. حيث كان الطلاق ولا حيث كان العيب. الله اي فصل اخر حاجة رقم خمسة رقم أربعة. اتفضل اقرا الرابعة. قال الرابعة أنه إذا فسخ بالمقارن العقد فلا نفقة لها وإن كانت حاملا بخلاف ما إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة. وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول. حيث كان الفسخ أو الطلاق بعد الدخول. مش حيث كان العيب. طلاق. عيب إيه؟ ما في طلاق أهو. طلاق ما بنتكلمش على عيب دلوقتي. نتكلم على فسخ وطلاق. فسخ وطلاق بعد الدخول لها السكنة حيث كان الفسخ او الطلاق. كان هنا ناقصة. كانت تامة حيث وجد او ناقصة. ينفع كده وينفع كده مش تفرق حاجة. كان اي وجد. كان اي وجد الطلاق بعد يبقى حال او بعد تبقى خبر كان ناقصة. مفيش مانع. مش هيتغير كتير ولا فرق تقريبا في الدنيا. اي سؤال قبل ان نكمل؟ بخمسة عيوب اي بواحد منها ترد المرأة بخمسة عيوب. قال اي بواحد منها وان اوهمت عبارة المصنف انه لا يفسخ الا بالخمسة مجتمعة. هذه العبارة من المصنف توهم انه لا يفسخ الا بالخمسة مجتمعة وترد المرأة بخمسة عيوب. لا مش بالظاهر كده. لا ده بواحد من هذه الخمسة او باكثر. اي بواحد منها وان اوهمت عبارة المصنف انه لا يفسخ الا بالخمسة المجتمعة. احدها اي احد العيوب الخمسة بالجنون اي مصور بالجنون. فالباء للتصوير. وهو مرض. ما هو الجنون؟ وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع إبقاء القوة والحركة في الأعضاء كما تقدم في فصل الأحداث. حدث الأصغر والحدث الأكبر هناك في الطهارة في أول الكتاب تكلم على الجنون. مرض يزيل الشعور من القلب مع إبقاء القوة والحركة في الأعضاء. مش سامع. مكتوب ايه؟ مع بقاء بدل ابقاء يبقى احسن. مع بقاء القوة والحركة في الاعضاء. مرض يزيل الشعور من القلب يبقى في ما يحزن ومع ذلك لا يحزن. في ما يضحك ويفرح ومع ذلك لا يفرح. يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الاعضاء كما تقدم في فصل الأحداث. وألحق الشافعي الخذل بالجنون. الخذل هو قلة العقل. فالشافعي رحمه الله ألحق الخذل بالجنون في كونه موجبا أو مثبتا للخيار. في كونه مثبتا للخيار. نعم. ماله؟ قلة العقل. الخبل قلة العقل والجنون شرحه. يبقى ايه الفرق ازاي؟ واحد عقله قليل ضعيف العقل سنه 20 سنة وبيتكلم بمستوى واحد عنده 15 10 سنين. قلة العقل والجنون شرحه. قال والصرع نوع من الجنون. ها؟ والصراع بالالف. ايوه النسخة القديمة الأخرى فيه. طيب خليكي معانا لو سمحت. صراع بالألف والصراع أو الصرع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء، وهو الذي يقال له عند الناس اللي موجود ده انا مش عارف اقراه. لحوق. انا عندي الحروف بس مش عارف ايه لحوق الاخت، اخت مين مش عارف. الجن ده ذكر يعني مش عارف ايه علاقة، ايه علاقة الاخت بالموضوع. المهم نعم الجن في كده انثى وذكر، يعني هي الانثى بس هي اللي بتعمل الصرع. لحوق الاخت يعني لبسته الجنية يعني. المهم الصرع نوع من الجنون، الصرع او الصراع نوع من الجنون، يعني ايضا يثبت به الخيار كما قاله بعض العلماء، وهو الذي يقال له عند الناس لحوق الاخت، ولا غير كده انا لا استطيع التسجيل او الصراع. المهم الصراع المعروف او الصرع المعروف نوع من الجنون، هذا الجنون يثبت الخيار سواء أطبق أو تقطع، واستثنى المتولي من المتقطع الخفيفة الذي يطرأ في بعض الزمان. قبل العلاج أو لا، أي أو لم يقبل العلاج. سيبك من قوله ده. وأشار الشارح بذلك إلى أنه لا يشترط في الجنون الاستحكام، وإن قلنا باشتراط الاستحكام في الجذام والبرص حتى مع القول، لأن سيأتي إن شاء الله أن البرص والجذام فيهما قولان هل يشترط استحكامهما أم لا. إن قلنا باشتراط الاستحكام في الجذام والبرص وهو أحد قولين في المسألة فلا يشترط في الجنون الاستحكام، بل لو لم يكن مستحكما، لو لم يكن قويا، فمع ذلك يثبت به الخيار حتى لو لم يكن مستحكما. إذا سواء أطبق أو لا، أطبق أو تقطع، قبل العلاج أو لم يقبل، استحكم أو لم يستحكم، فهو عيب مثبت للخيار. وأشار الشارح بذلك إلى أنه لا يشترط في الجنون الاستحكام، وإن قلنا باشتراط الاستحكام في الجذام والبرص، يعني وإن أخذنا بالرأي الذي هما رأيان أنه يشترط الاستحكام في الجذام والبرص حتى يثبت بهما الخيار. فلماذا، فما الفرق؟ لماذا نقول بكونه عيبا مثبتا للخيار حتى مع عدم الاستحكام مع اشتراط الاستحكام في الجذام والبرص؟ قال والفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية كما قاله الزركشي، فإذا جن أحد الزوجين ترتب عليه الجناية، صحيح كده النسخة القديمة، ترتب عليه الجناية على الآخر بقتل أو نحوه. لو سمحت غالبا كده النسخة القديمة احنا ماشيين صح، غالبا دي من عندي، غالبا دي من عندي، لأنه مش الجنون لا يترتب عليه الجناية دائما، وإنما غالبا، غالبا يصدر جنايات من المجنون، لكنه ليس لازما بحيث لا يتخلف. إذا الفرق الذي جعلهم يقولون بكون الجنون مثبتا للخيار حتى مع عدم الاستحكام أن الجنون يفضي إلى الجناية أي غالبا كما قاله الزركشي، فإذا جن أحد الزوجين ترتب عليه الجناية على الآخر بقتل أو نحوه أي غالبا. فالقاضي بقى لا ينتظر حتى يكون الجنون مستحكما ليفتخ العقل. فخرج أي بالجنون الإغماء، خرج الإغماء أي سواء كان من مرض أو من غيره، فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح أي كسائر الأمراض، كما أن سائر الأمراض لا يثبت بها الخيار في فسخ النكاح فالإغماء لا يثبت به الخيار. قال ولو دام، ولو دام أي الإغماء، ولو دام أي الإغماء خلافا للمتولي، أي فيما إذا دام المتولي أثبت الخيار بالإغماء إذا كان دائما مش بمطلق الإغماء. قال واعتمد الشيخ الخطيب كلام المتولي ويؤيده أن الإغماء الدائم ملحق بالجنون يعني في الأحكام، لكن كلامهم يقتضي أن ذلك ضعيف، والمعتمد الأول أنه لا يثبت به الخيار ولو دام. انتهى العيب الأول المثبت للخيار وهو مشترك بين الرجل أو الذكر والأنثى، بين الزوج والزوجة، وهو الجنون. في أي سؤال له هنا؟ قوله وثانيها أي العيوب الخمس، النسخة القديمة كده خمس بالتذكير يعني خمس يجوز، الأحسن التأنيث لأن العيب مذكر، فالأحسن التأنيث لكنه صحيح أيضا، صحيح وفصيح. بوجود الجذام، بوجود الباء للتصوير أي مصور بوجود الجذام، أي وإن لم يستحكم على المعتمد. إذا في خلاف هل يشترط استحكام الجذام أو لا يشترط، المعتمد خلاف، والمعتمد أنه لا يشترط استحكام الجذام، بل متى وجد شيء منه ثبت الخيار. لماذا؟ لماذا لم يشترط الاستحكام؟ قال لأن النفس تنفر منه من الجذام، هذا هو المعتمد، ولو بشيء منه، متى وجد شيء منه. وعلى القول باشتراط الاستحكام لا يثبت الخيار بأوله بمباديه كما قاله الجويني، قال افتح قوسا والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع، أغلق القوس. قولان، قول أنه يثبت حتى بمباديه وهو المعتمد، وقول أنه لا يثبت إلا بالاستحكام وهو التقطع، وستعرف الآن طبيعة هذا المرض والعياذ بالله. قال وجوز الإمام الاكتفاء بسوداد العضو يعني بغير تقطع، والمعول عليه حكم أهل الخبرة باستحكام العلة. إذا سرنا مع القول الذي يقول يشترط الاستحكام فهو المعول عليه بالاستحكام، ما ضابط هذا الاستحكام؟ هل هو التقطع كما قاله الجويني؟ قال والمعول عليه حكم أهل الخبرة يعني الأطباء، الأطباء والمجربين، الأطباء والمجربين، والمعول عليه حكم أهل الخبرة باستحكام العلة. نعم تقطع الأعضاء، قلت هيجي دلوقتي، هيجي هيأتي الآن معنى الجذام. يعطيك الآن باستطرادة لطيفة، يعطيك دواء لهذا المرض، ومما جرب له أن يؤخذ من دهن حب العنب ومرارة النفس أجزاء متساوية ويخلطان معا. النسخة القديمة يخلطان، مفيش تاء، ولا يختلطان بالتاء حضرتك، يخلطان ويخلطان معا ويدلك بهما ثلاثة أيام. يؤخذ من دهن حب العنب بذر، يعني بذر العنب، يؤخذ من دهن حب العنب ومرارة النفس أجزاء متساوية ويخلطان معا ويدلك بهما ثلاثة أيام. وفي الصحيحين فر من المجزوم فرارة من الأسد، وهذا محمول على غير قوي اليقين الذي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر له. وذلك الغير هو غير قوي اليقين، هو الذي يحصل في قلبه خوف حصول المرض له، فقد جرت العادة بأنه يحصل له المرض غالبا. وذلك الغير هو الذي يحصل في قلبه خوف حصول المرض له، فقد جرت العادة بأنه يحصل له المرض غالبا. وحينئذ فلا ينافي ما صح في الحديث لا عدوى في الصحيحين وغيرهما، لأنه محمول على قوي اليقين الذي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر له، فقد شهد أنه لا يحصل له مرض ولا ضرر. فزعم أهل العلم بالطب أنه يعدي كثيرا أو قلما يتلم منه، فإن سلم منه أدرك نسله، إنما هو بحسب العادة. زعم أهل العلم بالطب كذا كذا كذا كذا كذا، إنما هو بالخبر هو، إنما هو بحسب العادة. مرة أخرى، فزعم أهل العلم بالطب أنه يعدي كثيرا أو قلما يتلم منه أو يتلم يعني منه الشخص، فإن تلم أو سلم منه أدرك نسله، الخبر فين؟ إنما هو بحسب العادة، لمن حصل في قلبه خوف حصول المرض له. فزعم أهل العلم بالطب أنه يعدي كثيرا فقلما، نسخة القديمة أو قلما، خلاص أحسن أو أحسن أو. يبقى هذا توجيه لنصوص ظاهرها التعارض، سر من المجزوم فرارة من الأسد مع قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا عدوى. حديثان ظاهرهما التعارض، لأنه لا تعارض على الحقيقة في نصوص الشارع، فكيف نوفق؟ أتى لك بتوفيق من التوفيقات الكثيرة التي قالها العلماء في هذا المجال. توفيق آخر، أو يقال لا عدوى مؤثرة، لا عدوى مؤثرة، فلا ينافي أنه قد تحصل العدوى لكن بفعل الله تعالى، فإن الحديث ورد ردا لما كان يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله تعالى. الجزام بذال معجمة أي مع ضم الجيم. في أي سؤال إلى هنا؟ نعم. طائر الاسم النسر، ناخد المرارة بتاعته نحطها على دهن حب العنب، جزء وجزء أو جزئين وجزئين، يعني بكل متساوي، ونطحنهم مع بعض وندهنه ثلاث أيام. ما هو بيقول لا عدوى، يعني ما فيش حاجة اسمها عدوى في الكون، ده توجيه. توجيه آخر إنه لا عدوى مؤثرة، في عدوى ولكنها لا تؤثر بذاتها، لا تؤذي بذاتها، إنما الذي يؤذي ويضر هو الله تعالى. أي سؤال آخر؟ بذال معجمة أي مع ضم الجيم، وهو علة، هو بيشرح الجزامة والعياذ بالله، وهو علة يحمر منها العضو إلى آخره، يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر، يحمر ثم يسود ثم يتقطع، إذا كده استحكم عند الجويني، لأنه قال الاستحكام يكون بالتقطع، ثم يتناثر يتقطع يعني يتشقق، يحمر ثم يسود ثم يتقطع يعني يتشقق ولا زال ملتصقا بالجسم، ثم يتناثر يقع بقى والعياذ بالله. قال ويتصور ذلك في كل عضو، يعني يحصل هذا المرض في كل عضو من اعضاء الجسم، لكنه في الوجه اغلب، يعني في الواقع انه يكثر في الوجه والاطراف في اليدين والرجلين، لكنه يتصور في كل عضو من حيث الطب موجود في كل الاعضاء، لكنه يغلب في الوجه والعياذ بالله وفي الاطراف. ثم يتقطع أي يتشقق مع الاتصال بالبدن، ثم يتناثر أي يتساقط مع الانفصال عن البدن، فهو عطف مغاير، فهو عطف مغاير، يعني يتناثر مش عطف مرادف ليتقطع، يتقطع غير يتناثر، ليس مرادفا يتناثر، يتقطع مع البقاء في البدن، يعني يتشقق ولا زال ملتصقا بالبدن ولكن يتناثر، معناه انه ينفصل عن البدن، فهو من عطف المغالب لا من عطف المرادف. انتهى العيب الثاني مما يثبت به الخيار لكل من الذكر والانثى. في اي سؤال؟ كل الامراض المنتشره كلمه عامه، هل يمكن قياس الامراض المنتشره الان؟ الامراض المنتشره الان كثيره، الامراض المعديه، معلش الامراض المعديه زي الايد مثلا يثبت به الخيار. التهاب الكبد لا عدوى فيه، لا عدوى فيه الا بالدم، مخالطه الزوجه لزوجها المريض او العكس لا ينقل العدوى، ولكن الدم هو الذي ينقل العدوى. فالامر فيه تفصيل، يعني كان مما يثبت اذا كان في عدوى، اذا كان في خطوره على الطرف الاخر، يرفع امره للقاضي والقاضي ينظر في هذا هل هو مما يصلح للقياس على هذا او لا. فالجزام عفوا الايد قالوا في هذا. نعم. لا لا لا لا لا ده بيعلم ليه؟ اقرا اللي قبلها كده. فهمت ده مش برص بيتكلم عن الجزام. ايوه صح، لازم نستحكاه. وبعضهم قال لا من البدايه، يبقى ده تعليل لكونه عيبا مثبتا للخيار، ولا لكونه يثبت به الخيار حتى مع عدم الاستحكام؟ ايه رايك يا سيد؟ التعليل ده لان النفس تنفر منه، ده تعليل لكونه عيبا مثبتا للخيار، ولا لكونه يثبت الخيار حتى مع عدم استحكامه؟ اتفضل. بس يبقى ده اجابه على السؤال اللي لم تطرحه بعد. تفضل. لا، عدم القدرة على الإنجاب كون الرجل عقيما أو كون المرأة عقيما لا يثبت الخيار. ترفع أمرها للقاضي فلا يفتح. وزواجه عليها من أخرى لا يثبت الخيار. قول تاني. إخفاء بعض العيوب على الجنوب مثلا أو على إخفاء بعض العيوب على إخفاء بعض العيوب على الطرف الآخر. ده في أي حاجة مؤثرة على العقل؟ إذا كان عيبا من هذه العيوب معنا؟ إنما الحياة الدنيا لكن طلعت حضرتها لا شعر لها. لا يثبت به الخيار. إلا لو اشترطه، قلنا في بداية الدرس إنه لو اشترط أن تكون ذات شعر وافر جميل، فطلع انها غير ذات شعر اصلا، غير ذات شعر خالص، ما فيهاش شعر، مش جميل ولا خشن ولا غيره، ما لهاش شعر خالص. اذا اشترط. نعم. طب لو كان هو يتزوجها من اجل الانجاب، من اجل وهي تعلم هذا. تزوجها من اجل الانجاب يعني وهي تعلم هذا. نعم. ثم بان انها يعني كانت انها عقيم. ازالت الرحم، كانت ازالت الرحم. ازالت الرحم يعني مفيش امل. خالص. ولا حاجه. الا اذا اشترط ان تكون الست عندها رحم، طلع ما عندهاش رحم يبقى خيار لانه اشترط للشرط اللي اسمه خلافه الشرط. طب عندها رحم مش هتولد. طب هي مش عقيمه ومش هتولد. هي الحياه الزوجيه ولادها وبس يا اخوانا. ها ايه تاني؟ ايه تاني؟ حد ليه سؤال؟ حد عايز يفتح عقد بتاعها؟ ونعم. انت لسه ما اتجوزتش انا. ايوه. تزوج على ظن انها بك ولا على شرط انها بك؟ لا بيكتب. انا بسالك سؤال محدد. تزوجها على ظن انها بك ولا على شرط انها بك؟ ظن ولا شرط؟ لو ظن، الظن دوت قد يكون بالغالب، قد يكون سيرتها كده واحده ما حدش يظن انها لم تطرق قبل ذلك، مكتوب في العقد زي ما سيادتك بتقول، وده كله اسمه ظن. لكن اشترط في العقد، اشترط يعني ايه؟ يعني قبلت نكاحها. المودي بيقول كده زوجتك بنتي التي اشترطت ان تكون ذكرا، قبلت زواج ابنتك او موكلتك او الى اخره التي اشترط ان تكون ذكرا. نكتب كده في العقد، مش في الخانه بتاعت بك ولا مش بك، لا في الشرط، في خانه اسمها خانه الشروط. نكتب كده اشترط ان تكون ذكرا، اشترط ان تكون طويله قصيره الى اخره. طب لو اشترط ان تكون ذكرا فبنت تاني يبقى له الفسخ، له حق الفسخ. ايه الذكاء ده؟ اشترط ان تكون ذكرا فبنت تاني سؤال جميل. ها ده يعني الحال الواقع بتاع الزواج وأهله في الغرب وأهله في الغرب وأهله في الغرب وأهله في الغرب. ده مش شرط يا شيخ صادق. ما يقول اللي هو كذاب. كذاب. قد يكون كذابا، ما هو ممكن الأب ما يعرفش إنها كذاب. لكن غاية إنه كذاب، كذاب. فين الشرط يا إخوان؟ طبيعة كذاب. خلاص ما احنا وصلنا للجبنه، من جبنه اخره. كذاب، طلع الراجل كذاب. وبعدين؟ ليه فسخ؟ ليه حصل ايه في ايه؟ ايه موجب الفسخ؟ التثبيت لا يوجب الفسخ. الفسخ بخمس عيوب، او بمخالفه الشرط، او بالاعتراف بالنفقه، كلها. لكن تثبيت ولا كذب؟ ما هو معاه زوجه اهي. معاه زوجة فيها مواصفات الزوجية أو ما يتحقق به الزوجية من كل ما هو السيد. هو السيد مش امرأة؟ هي نص امرأة السيد دي؟ ثلاث أرباع امرأة مثلا؟ طب الله سبحانه وتعالى بدأ بالسيد، قال سيدات وأبكار، من على رسوله بأنه سيطلق هؤلاء النساء لو تزيدنا عليه ويبدله خيرا منهن سيبات. بدأ بالسيبات وأبكار. خلاص اتنصح، اتنصح. لو انت خلاص بقى مصر على البكارة اشترط البكارة. لما عرفت بقى ان السوق بقى وحش والناس كذابين والتدليس بقى كتير اشترط. اشترط. خليها تجي لك بيك تطلع عينك. نعم. مش هيك؟ مش هيعرف ايه؟ انا بقول لو اثبت امام القاضي، وكل هذه العيوب لو ثبتت، طب هو راح قال للقاضي ان الست عندها جنون وطلع مفيش جنون ولا حاجه، لما يبقى اثبت. يا اخي القاضي ده محل يعني معناه في شهادات، في يمين، معلوش بينه، يبقى يستحلف. قول لها طب احلف يا ست، خليها تحلف. هنعمل ايه؟ ده قضاء، موضوع تاني يا حاج محمد الله يهديك، موضوع تاني. كيفية الثبوت ده بقى موضوع قضائي. طلع انها متجوزة قبل كده ومعها عقد ومدخول بيها وكل حاجة ومخلفة ودي ابن باسمها وباسم ابوها، يعني اثباتات بقى موضوع اثبات عند القاضي موضوع ما عارفش يثبت، ممكن ما يعرفش يثبت حتى الجنود وارد جدا، يروح ايام القاضي تبقى زي الفل وسليم. فين وصلنا للصلاح؟ الثالث سر من المجزوم. سؤال لي انا بقى، سر من المجزوم، ما اعراب سر؟ سر من المجزوم فرارك من الاسد، سر من المجزوم فرارك من الاسد، اعرف سر. فعل امر مبني على الفتح، فعل امر لا يبنى على الفتح. فعل امر مبني على السكون، سر يكون ايه؟ يكون المقدر. منع من ظهوري بحركة التخلص من التقاء الساكنين، سر فعل امر مبني على السكون المقدر، منع من ظهوري استغلال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. الثالث قوله والثالث أي من العيوب الخمس بوجود البرك، أي مصور بوجود البرك، أي وإن لم يستحكم على المعتمد. ده أيضا مسألة خلافية، والمعتمد أنه لا يشترط الاستحكام خلافا لمن قيد بالمستحكم، ويكفي فيه قول أهل الخبرة. يكفي في الاستحكام قول أهل الخبرة. قال ومما جرب له أن يؤخذ ماء الورد ويطلى به ثلاثة أيام فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. ما تسألنيش ماء بقى الورد يعني إيه؟ وهو بياض أي شديد يذهب دم الجلد وما تحته، دم الجلد ودم اللحم بل ودم العظم، فإذا أذهب دمويته بقعه. هذا المرض والعياذ بالله إذا فرك هذا الجلد الذي أصابه البرق لا يحمر، إذا فرك اللحم لا يحمر، ما أصاب من جزء من الجسم برق، أو البرق الذي يصيب شيئا من الجسم من جلد أو لحم أو غيره، إذا فرك إذا دعك إذا حك لا يحمر. فخرج أي بالبرق البهق بفتح الباء والهاء، وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه. يغير الجلد يعني لون الجلد من غير إذهاب دمه، صحيح يكون لون الجلد أبيض لكنه إذا حك يحمر. وسبب هذا البرد فساد مزاج الإنسان وخلل في طبيعته. يتكلم على البهق، يتكلم على البهق. وسببه فساد مزاج الإنسان وخلل في طبيعته. ولذلك قال الأطباء من اقتصد، من النسخة القديمة كده بالفاء، من اقتصد النسخة القديمة كده، من اقتصد وأكل شيئا مالحا باللام فأصابه بهق أو جرب فلا يلومن إلا نفسه. من اقتصد يعني أخرج أخرج الدم من جسمه من عرق من جسمه بالفض وأكل شيئا مالحا فأصابه بهق أو جرب فلا يلومن إلا نفسه. فكأن هذا يفقد مزاج الإنسان، يفقد مزاجه يعني طبيعته، المزاج الإنسان يعني الطبيعة المعتدلة، الإنسان بيكون فيه طبيعة معتدلة بين الحرارة والبرودة واليبوس والرطوبة، أربعة عناصر إذا اتزنت اتزن مزاجه، وإذا اختلت اختل مزاجه. فكأن الفض مع أكل الشيء المالح معا يسبب اختلال المزاج. الفض قطع عرق، قطع عرق في معين. الحجامة لا، الحجامة إخراج الدم الفاسد أو المتجمع في أي عرق في الإنسان، أي عرق إخراجه بطريقة معينة يعرفها الحجامون والأصحاب الخبرة. لكن الفض قطع عرق معين. نعم. لا، لا عبرة بالتغير، لا عبرة بكونه مرضا معديا عند العامة. البهق ليس فيه عدوى، أما البرص فيه عدوى في لسان العامة، في ظن العامة، زي الجزامتي. تغير اللون، تغير اللون في حاجة يعني، تغير اللون هيكون إيه؟ نكمل في أي سؤال؟ والرابع أي من العيوب الخمسة، شوف هنا أتى بتاء التأنيثين، من العيوب الخمسة أحسن، بوجود الرطب، هذا عيب خاص بالمرأة، أي مصور بوجود الرطب بفتح الراء والتاء المثناة من فوق، مثناة من فوق يبقى تاء، مثناة من تحت يبقى ياء، ويثبت الخيار بكل من الرتق والقرن للزوج ولو مدبوبا أو عنينا، كما يثبت لها أي المرأة يعني الخيار بجبه أو عنته ولو كانت رتقاء أو قرناء. فالخيار الزوج بالفتح لرتق زوجته أو لقرن زوجته لا يشترط فيه أن يكون خاليا من الجب أو العنة، لا يشترط، حتى لو كان مجبوبا أو عنينا فله أن يفتخ بعيبها بكونها رتقاء أو قرناء، وكذلك هي لها الفتح بكونه مجبوبا أو عنينا حتى لو كانت هي رتقاء أو قرناء. وهو أي الرتق امتداد، تعريفه امتداد محل الجماع بلحم، فيرفع أمره للقاضي هل يجبرها على أن تشق الموضع؟ قال ولا تجبر على شق الموضع، موضع الجماع يعني. فإن شقته أو شقه غيرها وأمكن الوطء فلا خيار، يبقى لا تجبر، لكن لو فعلت فلا خيار، لأن الخيار يثبت لعجزه عن وطئها حينئذ، حينئذ كان محلها مسدودا بلحم، فلو حصل وزال هذا العيب بسببها أو بغيرها لا خيار له. فإن شقه شقته، عندكم إيه؟ شقته بالتاء النسخة القديمة، شقته بالتاء، فإن شقته أو شقه غيرها وأمكن الوطء فلا خيار لزوال المانع من الجماع، ولا تمكن الأمة من الشق إلا بإذن سيدها. يعني الحرة تفعل في نفسها ما تشاء، لو شاءت أن تشق هذا اللحم لها ذلك، لكن الأمة لا تمكن من ذلك إلا بإذن سيدها، لأن هذا الشق ربما يضعف ماليتها، ربما يضعف ماليتها، وهي مملوكة لسيدها، فلا تمكن مما يضعف ويقلل ماليتها، ولا تمكن الأمة من الشق إلا بإذن سيدها. فإن قيل إذا انفد المحل باللحم فمن أين يخرج البول؟ أجيب بأنه يخرج من ثقبة صغيرة كإحليل الرجل، قاله في الكفاية. أي سؤال في العيب الرابع؟ قوله نعم. قد يعود إليه القوة على لأن العنة مرض كما سيقول بعد قليل، مرض ناتج عن ضعف، الضعف ده قد يزول. والمجبوب يتصور أنه ينمو له، المجبوب اللي هو مقطوع يتصور أنه ينمو له. طب سمي لنا طيب من الكثير. لا ماليش دعوه بالكتاب الاخير، الكتاب الاخير ده بعديه. والخامس اي من العيوب الخمس، وهو تمامه بوجود القرن. تمامه، عندي تمامه، تمامها، وهو تمامها، عندي كده، وهو تمامها بوجود القرن، أي مصور بوجود القرن بفتح القاف وفتح وبفتح الراء أرجح من إسكانها، يبقى فيها قرن وقرن. وهو أي القرن امتداد محل الجماع بعظم، هذا هو المشهور. وعليه فالرتق والقرن متغيران، وقيل بلحم، وعليه فهما مترادفان على معنى واحد. فترجع العيوب إلى أربع فقط، أو إلى أربعة فقط. قال وما عدا هذه العيوب أي الخمسة المتقدمة كالبخر والصنان أي والنخر. الشيخ المراجع على هامش الكتاب المراجع كتب لك أن النخر هو نتن الأنف، هذا من كلام المراجع، لأن المراجعين في العصر الماضي كانوا من العلماء، فأعطاك فائدة لم يتكلم عنها المحشي لوضوحها، كانت واضحة في عصره، لكن المراجع عندما وجد أنها ليست واضحة عندنا فوضحه. كالبخر والصنان، قال أي أيوة النخر والاستحاضة والقروح، والقروح السيالة ونحو ذلك، ومنه الداء المعروف بالمبارك والعياذ بالله تعالى. يسمون الأشياء بأضدادها كما يسمون النديغ سليما والصحراء مفازة، يسمون الأشياء الصعبة والخطرة بأضدادها تفاؤلا، تفاؤلا بالسلامة منها. يقولون على الصحراء وهي مهلكة يقول عليها مفازة استبشارا بالفوز وبالخروج منها على خير وسلامة، ويسمون اللديغ سليما استبشارا بسلامته من اللدغ، لدغ العقرب أو لدغ الثعبان. فيقول سوى هذه الأمراض الخمسة لا يثبت به الخيار. كالبقر، البقر هو تغير رائحة الفم، البقر تغير رائحة نتن الفم، يبقى النخر لثن الأنف والبقر لثن الفم، والطنان وهو تغير رائحة الإبط، تغير رائحة الإبط. أنا بدري كل هذه أشياء الصحابة والقروح السيالة وغيرها لا يثبت بها الخيار. وقوله لا يثبت به الخيار أي لا يثبت بما عدا هذه العيوب مما ذكر الخيار للزوج على الزوجة وبالعكس. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ويرد الرجل وهو بالبناء للمفعول أي ترده الزوجة بفسخ نكاحه لثبوت خيارها بخمسة عيوب أي بواحد منها، وإن أوهمت عبارته اجتماعها بالجنون والجذام والبرص، فيثبت الخيار بكل منها للمرأة كما يثبت الخيار بكل منها للرجل وإن تماثلا. يعني الرجل به جنون وهي أيضا بها جنون، فيثبت لها الخيار رغم أنها مجنونة بجنون زوجها، ويثبت لها الخيار رغم أنها برقاء لكونه أبرد، ورغم أنها جزماء لكونه أجزم، وهكذا. وإن تماثلا، بل وإن كان الذي في من له الخيار أكثر، جنون وجنون، جنون متماثل يعني في نفس الدرجة، حتى لو كان من ثبت له الخيار أكثر، زوج عندها 90% من الجنون وهو عنده 80% من الجنون، فيثبت لها الخيار. قال لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. لا التامس مسدده يعاف، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. نعم المجنونان يتعذر الخيار لهما، لأنهما ليسا أهلا للاختيار. فإن قيل كيف يتصور صحة النكاح وثبوت الخيار للزوجة بكل منهما، إذا كان مقارنا، إذا كان عيب الزوج يعني، إذا كان العيب الذي للزوج مقارنا مع أنه يشترط لصحة العقد أن يكون الزوج كفءا لها، وفي هذه الصورة ليس كفءا لها ولو ماثلته في العيب، بعدما قرر لك أنه يثبت لها الخيار حتى لو كان به عيب وهي أيضا بها نفس العيب، فيقول كيف يثبت صحة النكاح أصلا، كيف تزوجته؟ فإن قيل كيف يتصور صحة النكاح وثبوت الخيار للزوجة بكل منها من العيوب الخمسة، إذا كان مقارنا يعني لعقد النكاح، كان العيب عيب الزوج مقارنا للعقد مع أنه يشترط لصحة العقد أن يكون الزوج كفءا لها، وفي هذه الصورة صورة ما لو كان فيه عيب مقارن للنكاح، وفي هذه الصورة ليس كفءا لها ولو ماثلته في العيب، مفترض أنه يكون أعلى منها. أجيب بأن صورة ذلك أن تأذن لوليها أن في تزويدها من معين فيحمل على السلامة، لأن الأصل في الناس السلامة، فإذا تبين خلاف السلامة يعني الضمير يعود على السلامة، ثبت لها الخيار، بخلاف ما إذا زوجت من غير إذنها إجبارا فإنه إذا تبين أن الزوج معيب تبين بطلان الزواج من أصله. ها؟ النكاح تبين بطلان النكاح من أصله. ده هو بيعلق على مسألة ثبوت الخيار لها رغم وجود العيب عندها أيضا. يقول لو كان عيب الزوج مقارنا وهي ليس فيها أي عيب مقارن للعقد، يعني عيب الزوج مقارن للعقد وهي ليس بها أي عيب أو حتى بها عيب مماثل، فالنتيجة أنه ليس كفئا. لو كان هو معيب وهي ليست معيبة أو هي أيضا معيبة بعيب مماثل لا أكثر منه، فيكون النتيجة أنه ليس كفئا لها لأنه معيب وهي غير معيبة، أو لأنهما متماثلان في العيب فليس كفئا لها لأن الأصل في الكفاءة أن يكون هو أعلى منها. فالعقد باطل. قال لا، العقد باطل فيما لو كانت مجبرة، لأن شرط الإجبار كما أخذناه قريبا إن كنت تذكر أن يكون كفئا لها. فإذا زوجت إجبارا وكان عيبه مقارنا فلا يكون كفئا لها، فالعقد يتبين بطلانه. إذا تبين لاحقا أن هذا العيب كان مقارنا للعقد يتبين لنا أن العقد قد وقع باطلا لاختلال شرط من شروطه، شروط الإجبار، وهو كون الزوج كفئا لها. لكن لو طلبت من أبيها أن يزوجها بمعين، زوجني فلانا، زوجني بزيد، فالولي حمل زيدا على السلامة لأن الأصل في النفس السلامة، فزوجها منه، العقد صحيح. ليه؟ لأنها طلبت معينا، هي التي طلبت، هي لم تجبر، فالعقد صحيح لأن حينئذ لا نفترض السلامة. افعل ما تشاء، خذ راحتك. في أي سؤال إلى هنا؟ أجيب بأن صورة ذلك أن تأذن لوليها في تزويجها من معين فيحمل على السلامة لأن الأصل النسخة القديمة كده، فيحمل ولا فيحمله بالهاء؟ مفيش هاء. طيب خلاص، فيحمل في أحسن، فيحمل على السلامة، فيحمل يعني فيحمله من غير هاء يعني. فيحمل يعني يحمل الولي هذا الزوج المعين على السلامة، فيحمل أي الولي يحمل هذا المعين على السلامة، يعني يحمله على السلامة، لأن الأصل في الناتي السلامة، فإذا تبين خلافها ثبت لها الخيار، بخلاف ما إذا زوجت من غير إذنها إجبارا، فإنه إذا تبين أن الزوج معيب تبين بطلان النكاح من أصله. يحمل من قبل مين؟ الولي. لا فيحمل بقى. مع حذف المفعول يعني، نعم. العقد اللي تبين بطلان، يبقى الوقت طبعا. إذا حصل وقت يعني. أي سؤال؟ نكمل. قال وبوجود الجبر، لا وسبق معناها أي معنى الثلاثة في كلام الشارح فلا حاجة لإعادته. وبوجود الجبر إذا يثبت لها الخيار بالجنون والجذام والبرق، وهذا قد سبق معناه. وبوجود الجبر بفتح الجيم وتشديد الباء، وهو في الأصل اسم لمطلق القطع، وهو في الأصل أي في اللغة، وهو في الأصل الجبر معناه القطع. وعندما نقرأ في سورة سيدنا يوسف ألقوه في الجب، فالجب هو الفتحة التي في الأرض لأن الداخل فيها يقطع عن الحياة، الداخل فيها يقطع عن الحياة، فالجب يعني مادة الجيم والباء، والباء جاب باء أي قاطع. في الأصل أي في اللغة، وكلمة الأصل قد تكون معناها اللغة، قد تكون معناها ما يقاس عليه، الأصل والفرع في باب القياس حسب السياق. يعني الأصل يعني ما يقاس عليه في باب القياس، وقد تكون معناها الدليل، والأصل في كذا، الأصل في البيع قوله تعالى كذا، والإجماع وقوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم فكذا، يبقى الأصل معناه الدليل فحسب السياق. الأصل له معان كثيرة في كتب الفقهاء فحسب السياق. الأصل هنا معناه اللغة، وهو في الأصل أي في اللغة اسم لمطلق الخطأ، مطلق الخطأ، خطأ الذكر وغير الذكر، سواء الذكر وغيره، سواء للذكر باللام سواء للذكر وغيره، ولكنه خطه العرف بقطع الذكر، فلذلك قال الشارح هو قطع الذكر، أي ولو بفعل الزوجة كما رجحه في الروضة كأصلها، ولو بعد الوطئ بخلاف العنة فلا بد أن تكون قبل الوطئ، وسيأتي الفرق بينهما. إذا لو هي نفسها الزوجة هي التي آذته بهذا، هي التي سببت في هذا العيب، لها أن تطلب الفتح، ويثبت لها الخيار رغم أنها هي المعتدية وهي التي سببت هذا العيب للزوج. ومن قال أن هذا قصدها؟ ما تبينت ولا حاجة. كونها تطلب من القاضي الفسخ لا يظهر منه، لا يتوحد منه أن هذا هو قصدها، أن هذا هو قصدها عندما حصل من هذا الاعتداء. لو ظهرت الأمارات، بس خد بالك هو لما بيقول ولو بفعل الزوجة قد لا يكون اعتداء. فعل الزوجة معناه أنه قد تكون متعمدة وقد لا تكون، هذا أعم من كونها معتدية. يعني الزوجة قد لا تكون متعمدة في ذلك وقد لا تكون معتدية، لكن لو حصل منها باعتداء أو بغير اعتداء يثبت لها الخيار. أما لو تأكد القاضي بقى بأنها قصدت هذا من أجل هذا فتعامل بخلاف قصدها. بالممكن الجروح تكون بالممكن، يعني لما واحد يا حضرة الظريف، لما واحد يقطع كف شخص وليس عند القاطع كف، نعمل ايه يا ظريف يا لطيف يا خفيف يا سخيف، نعمل ايه؟ دمك ايه؟ وصلنا إلى قال وسيأتي الفرق بينهما. وخرج بالجد الخطاء فلا خيار به على الأصح، ده في خلاف، والأصح من قولي الأصحاب أنه لا خيار بالخطاء. لماذا؟ ما دليل الأصح؟ قال لقدرة الخطي على الجماع، لقدرة الخطي على الجماع، بل يقال إنه أقدر عليه، ضمير يعود على الجماع، يقال إنه أقدر على الجماع كما قاله ابن الملقن في شرح الحاوي، لأنه لا ينجب فلا يعتريه فتور. قال فإن بقي قدرها، نقرأ في الخارج، لوجود الجب وهو قطع الذكر كله أو بعضه والباقي منه دون الحسفة، فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار. المحسي قال فإن بقي قدرها القدر الحسفة فأكثر فلا خيار، قال فإن تنازع في إمكان الوطء به، تنازع يبقى عند القاضي، فالقول قوله على الأصح لأن الأصل دوام النكاح. إن بقي قدر الحسفة فأكثر، ولكنهما تنازع عند القاضي في إمكان الوطء به، يعني المرأة تقول نعم بقي قدر الحسفة أو أكثر ولكنه لا يستطيع الوطء به، فأطلب الفسخ يا حضرة القاضي، وهو يدعي أنه يمكنه الوطء به، فالقول قوله على الأصح. دليل الأصح لأن الأصل دوام النكاح. القول قوله لأنه يدعي الأصل، دائما القول يكون قول من يدعي الأصل، وهو يدعي إن كان الوطء يعني يدعي دوام النكاح، فيكون القول قوله، يعني يكون القول قوله، قوله يعني يسمع منه، يكون القول قوله يعني يسمع له القاضي أولا. ويبقى اليمين عليها إذا هو لم يأتي بقوله، إذا نكر عن هذا الكلام أو إذا لم يقل هذا الكلام فتقسم. يبقى دليل مقابل الأصح أن الفسخ معول على العجز عن الوطء، وجود هذه العيوب ينتج عنها أو أحد هذه العيوب ينتج عنها العجز عن الوطء، الجب، العنة، الجنون، البرص، الجذام، الرطق والقرن في المرأة، كل هذا إما يمنع وإما يسبب النفرة التي تمنع من الجماع والاستمتاع. فمقابل أصح يقول إذا أمكن الوطء به فالقول قولها، فإن تنازع في إمكان الوطء به فالقول قوله على الأصح. ولا القول قولها مقابل أصح، مقابل أصح يقول قول قولها لأنها هي التي توطأ، هي التي تعرف هل هذا القدر الباقي هو الحسفة أو أكثر من الحسفة، هل هو الكافي في حصول الوطء أو لا، فالقول قولها، ده مقابل الأصح. أما الأصح فيقول القول قوله لأنه يدعي دوام النكاح، لأن دعواه يلزم منها دوام النكاح وهو الأصل، فهو يدعي الأصل فيكون القول قوله. قال أخيرا وبوجود العنة أي في المكلف، المكلف أي في البالغ، بخلاف الصبي والمجنون، البالغ العاقل يعني المكلف أي البالغ العاقل، بخلاف الطبي والمجنون فلا تسمع دعوى العنة في حقهما، لأنها لا تثبت إلا بإقرار الزوج عند القاضي أو عند بينة تشهد على إقراره أو بيمينها بعد نقوله. وإقرار كل من الطبي والمجنون لغو كنقوله، ولا تثبت بالبينة لأنه لا اطلاع على الشهود عليها. نعود مرة أخرى، وبوجود العنة أي في المكلف يعني في البالغ العاقل، بخلاف الصبي والمجنون، إذا تزوج صبي ذهبت للقاضي وطلبت الفسخ لعنة الصبي لا يجيبها القاضي، تزوجت من مجنون ودعت العنة، طلبت الفسخ للعنة لا للجنون، دعت الفسخ للعنة لا للجنون، فلا تسمع دعوى العنة في حقهما الصبي والمجنون. لماذا؟ لأنها أي العنة لا تثبت إلا بواحد من ثلاثة، أو بواحدة من ثلاثة، واحد بإقرار الزوج عند القاضي، اثنان أو عند بينة تشهد على إقراره، بينة يعني شهود، يعني إما يذهب للقاضي ويشهد، وإما يأتي شخصان عدلان يسمعان منه هذا فينقلان هذا عند القاضي، يشهدان عند القاضي أنهما سمعاه يقر أمامهما بالعنة. إذا إما يقر عند القاضي وإما يقر عند شاهدين فيذهبان إلى القاضي فيشهدان عنده أو عند بينة، يعني شاهدين تشهد على إقراره. الثالث أو بيمينها بعد نقوله، يعني مذهب القاضي أنت عندك عنة يقول نعم بإقرار، عندك عنة يسكت ينكل لا ينفي ولا يثبت، فالقاضي يوجه الكلام إليها، عنده عنة نعم احلفي على ذلك بيمينها بعد نقوله، يبقى تثبت العنة بواحدة من هذه الثلاثة، إما بإقراره هو نفسه عند القاضي، أو ببينة تشهد على إقراره، وإما بيمينها بعد نقوله. وهذا لا ينطبق على الصبي والمجنون. قال وإقرار كل من الصبي والمجنون لغو كنقوله. الضمير في نقوله أو دعلم وإقرار كل من الصبي والمجنون لغو كنقوله. نريد أن نعرف الضمير يعود على مين، ونريد أن نعرف ما فائدة قوله كنقوله. نريد الإجابة على سؤالين، الضمير في نقوله تعود على مين، ولماذا أتى بقوله كنقوله؟ من يجيب على السؤالين معا؟ الضمير يعود على المكلف. غلط. غلط. تعود على مين؟ غلط. على مين؟ إقرار. يعني نقول الإقرار. يعني نقول الإقرار. يعني نقول الإقرار. نعم. الضمير يعود على إقراره. إقراره. الضمير يعود على إقراره. خدت فرصتك خلاص. طيب غيرك يخرف. خرف تفضل. ها. غلط. غلط. عايد على كل ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني اجابة السؤال الثاني بكل مين؟ لماذا اتى بهذا؟ لماذا اتى بالنكول؟ ما فائدة الاتيان بالنكول؟ نكتب دي الجايزة. ما فائدة الاتيان بالنكول؟ هتفيدنا في ايه؟ إقرار الصبي والمجنون غير معتبر، نقول الصبي والمجنون غير معتبر. هذا ثبوت اختيار ازاي؟ كيف لو نكل الصبي والمجنون لا يثبت اختيار؟ كيف لو لم نعتبر النقول؟ لا نعتبر الإقرار ولا نعتبر النقول. الآن بيقول ايه؟ أولا الإجابة الأولى صحيحة. بيقول وإقرار كل من الصبي والمجنون لغو كنقوله. كنقول كل، يبقى الضمير يعود على كل. كنقول ضمير مفرد مذكر يعود على كل، وكل مفرد مذكر في اللفظ، وإن كان هنا يعود في المعنى على اثنين، لكنه في اللفظ يعود على في اللفظ يعني واحدا فقط. كنقول كل من الصبي والمجنون. يبقى الإقرار لغو لا اعتبار به، نقول لغو لا اعتبار به. ما الفائدة؟ تفضل. ما الفائدة في أنه علمنا أن نقول الصبي والمجنون لا عبرة به؟ ما الذي نستفيده؟ سقطت عبارته خلاص، ده في الإقرار. وسقط نقوله، نقول معناها السكوت، سكت، نكل، رفض، نكل يعني رفض، رفض ان هو يجيب. انت النين رفض، انت النين رفض، خلاص. بعد ما ينقل ايه اللي يحصل؟ يمين الزوجة. اذا كان النقول غير معتبر، يبقى اليمين غير معتبر، لانه قد يسأل سائل. طيب خلاص، هو مش هيتكلم، المرأة تحلف. حلف المرأة مبني على نقوله، ونقوله غير معتبر، يبقى حلف المرأة غير معتبر. هذه هي الفائدة. حلف المرأة هو مش بيحلف، هو إما بيقر وإما بينكل، فتحلف الزوجة. احنا قلنا ثبوت العنة بواحدة من ثلاثة، إما بالإقرار عند القاضي، وإما بشاهدين على إقراره خارج مجلس القضاء، شهدان عند القاضي، وإما بيمين المرأة بعد نقوله. صح؟ إقراره غير معتبر، يبقى عند القاضي لا الإقرار، ولا يستطيع أن يشهد شاهدان على إقراره لأنه غير معتبر، يبقى القسم الأول والثاني. الثالث أيضا ساقط، لأن يمين المرأة غير معتبر لأنه مبني على نقوله، ونقوله غير معتبر، فالمبني على باطل باطل. بس أدي الفائدة. يمين المرأة هنا غير معتبر. ليه؟ لأنه مبني على نقوله، ونقوله غير معتبر. بعد نقوله، ونقوله غير معتبر، لأنه لا يثبت إلا بعد. يثبت ابتداء، يثبت العنة ابتداء ولا بعد؟ بعد نقول معتبر، ونقوله غير معتبر. ليه؟ بواحد من ثلاثة. ما هو ما فيش نقول، ما حصلت منه نقول. لا إقرار ولا نقول، ما هو غير معتبر، إقراره غير معتبر ونقوله غير معتبر. الصبي والمجنون كلهم غير معتبر وإقرارهم غير معتبر. مفهوم؟ أما اللي أنت بتقول مش فاهم. أنت فاهم؟ أنت فاهم؟ نعم. كنقوله يعني غير معتبر. كاف تشبيه بأن الإقرار غير معتبر، وجه التشبيه أن عدم الاعتبار في كل. اعتبرنا فين؟ ما حصلش. ده النقول غير معتبر، لا قبل ولا بعد، لا قبل ولا بعد. اقراره، طب خلينا فيك معايا، اقراره غير معتبر، مفهومة دي؟ ما قالش ان هو بعد ولا قبل، اقراره غير معتبر. كنقوله، فنقوله ايضا غير معتبر، مفيش لا قبلية ولا بعدية، نقوله لا عبرة به. لا يثبت، لأنه النقول غير معتبر. اليمين يثبت به، أن تثبت به العنة بعد نقول صحيح معتبر ممن له نقول. ايه يا فندم؟ في الأولى والثانية والثالثة. ما في حالة الصبي والمجنون ما يثبتش. طب أعمل إيه في الجدع ده؟ عسل اسود. ها؟ مش واخد باله ان ده مكلف وده طبي. طب نقرا من الاول خالص، نقرا من الاول خالص. انت النهارده فهمت الحمد لله؟ ما استثنى الصبي والمجنون، الصبي والمجنون لا يعتبرا، لا تثبت عنتهما. لا ده قبل ما يتكلم عنه. حالتك مش كويسه. ما هي خيار اصلا. سمع حضرتك سمع كده انت بقى في خيار اصلا في الحاله دي مفيش خيار لما يبلغ قوي او يشفى من المرض ناقص يعني بعد كل النتيجة دي وصلت النتيجة مهمة جدا وهو مش هيثبت الخيار ما يثبتش الخيار طب هو ده عملنا ايه؟ ايه؟ واحنا كده عملنا ايه من الأول؟ مش فاهم يعني ايه عملنا ايه؟ هو نكل ورفع مين اللي نكل؟ ما بينكلش ما بيروحش القاضي أصلا هنودي الطبي القاضي يعمل ايه؟ عبارته ملغاة نعمل ايه ترفع امرها لله مش للقاضي بدل ما ترفع امرها للقاضي ترفع امرها لله تدعي على ابوها اللي جوزها اي حاجه نعمل ايه ليس لها من دون الله كاشف نعم تدعي لجوزها ان ربنا يخففه الاقرار بواحده من ثلاثه اقرار بواحده من ثلاثه السؤال ملوش معنى السؤال ان ولي الصبي يقر على مين على غيره الاقرار ده شهاده على النفس للغير الاقرار شهاده على الاخبار بحق على النفس للغير اخبار بحق على النفس للغير فواحد يقر عني كلام يضحك نعم ها وصلنا إلى وصلنا إلى وبوجود العنة أي في المكلف بخلاف الصبي والمجنون فلا تسمع دعوى العنة في حقهما لأنها أي دعوى العنة لأن دعوى العنة عموما يعني لا تثبت إلا بإقرار الزوج عند القاضي واحد أو عند بينة تشهد على إقرار اثنان أو بيمينها بعد نفوذه ثلاثة وهذا غير متوفر في الصبي والمجنون نقول عن الإقرار ما فيش يمين هو مش ده بيسمع هو بيسمع قول الزوج يحلف على هو نفسه ما بيحلفش هو بيقر يا يقر يا ينكر هو ما بيحلفش بيسمع قول الزوج انت عن مين يروح عند القاضي الزوج البالغ العاقل انت عن مين او تيجي بينه تقول احنا سمعناه يعني شاهدان عدلان سمعناه بيقر امامنا بانه عن مين او يقول له انت عن مين يحتاج يبقى اسمه نكر ينقل للزوجة تحلف يفتخ العقد وإقرار كل من الصبي والمجنون لغو كنقوله نقوله لغو إقراره لغو ولا تثبت بالبينة يبقى ثلاثة فقط ثلاث طرق لثبوت العنة إقراره أو شهادة الشهود على إقراره أو بيمينها بعد نقوله لا تثبت بالشهادة إنهم يروحوا للقاضي يشهدوا إن هو عن مين لا هم يشهدوا على إقراره لكن لا يشهدون على أنه عن مين أو لا يشهدان على أنه عن مين لأنه لا اطلاع على الشهود عليها عندك سؤال يا محمد؟ أفادت إيه؟ لا أفادت اللي أنا سألت عليه من شوية يعني أنا سألت لماذا جاب نقوله؟ علشان لما يثبت إن النقول لغو يبقى لا فائدة في يمينها. عندنا ثلاث طرق لإثبات العنة، ثلاث طرق لإثبات العنة، الثالثة منها أن تحلف بعد نقوله، يعني المعتبر. فلما يكون النقول غير معتبر يبقى لا يمين لها. لأنه باطل بني على باطل. فهمت؟ والله صحيح؟ طب ما انا ما عدتش حرف واحد غير اللي انا قلته، انا ما زدتش حاجه. انا قلت الكلام ده من شويه بدل مره ثلاثه. ده سؤالي الاصيل، سؤالي الاولاني خالص. انا قلت الضمير يعود على مين والنقول ده جايبه ليه، وجاوبنا قلنا النقول جايبه علشان يلغي الطريقه الثالثه اللي ممكن يثبت بيها العنه اللي هو يمينها. تحلف عند القاضي ما ينفعش تحلف، لان الحلف لابد ان يكون عاقبا لنقول صحيح معتبر ونقوله لغو. اتفضل يا فندم. يثبت القب الشرع، القب الشرع يثبت. طيب وبعدين؟ انا ما عنديش المعلومه اللي عندك دي، انت عندك المعلومه دي؟ انا مش عندي. لو كان قطب الشرع بيثبت يبقى يمحق، لكن المعلومه اللي عندك دي جبتها منين؟ اين قراتها مثلا، او اين حذتها؟ شفتها فين؟ سمعتها فين؟ يعني ده استنتاج منك، لكن انت ما عندكش المعلومه دي، ده مجرد استنتاج كده او يعني اجتهاد مثلا بناء على تقدم الطب يعني كلمة كده وخلاص، ماشي، بناء على الثقة في الطب يعني. الطب زمان كان احسن من الطب دلوقتي. بلاش كده، بلاش الكلام المرسل ده، تعلموا تكونوا موثقين. سمعت في من الشيخ الفلاني في البرنامج الفلاني في المحاضرة الفلانية، قرأت الكتاب الفلاني، لكن الكلام اللي ضرب عشواء ده بلاش منه. ده عمال يوصف لك في أدوية الطب الحديث بتاعك ما لغاية دلوقتي عاجز عنها. مفيش طب حديث دلوقتي لا يعالج حتى البهق، البهق اللي هو مظبوط، البهق نفسه لغايه دلوقتي ملوش علاج عند الاطباء. يعني يبذلون اموالا طائله ولا يتغير شيء في الوان وجوههم ولا ايديهم التي فيها البهق، فكيف بالجذام وكيف بالبرق؟ فين الطب الحديث بتاعك دوت؟ كلام غريب. الطب الحديث كلام غريب. بقول لك اهو جايب لك ادويه مجربه لامراض المستعصيه على الطب الحديث. ايوه كان بيجيب فايده، منتشر وبيجيب فايده، لكن دلوقتي ما بيجيبش فايده. مين قال لي هو اللي بيقول ده مجرب؟ مين قال لي هو بيقوله علشان لغو زي ما انت بتلغي من شويه؟ ده بيقوله علشان مجرب. ايه؟ أطباء دول أطباء. الرازي المفسر كان طبيبا، ابن سينا. طيب ما هو دول أطباء، هو جايبه من عندياته، ده بيقول مجرب يعني منقول من الأطباء. هو ده النقل الصحيح الموثق، مش الكلام اللي من عندياتنا. ده بيقول ده مجرب. كل كتب الفقه كده، يجي على مرض من الأمراض يأتي لك بوصفة لمرض مجرب فيه كذا وكذا وكذا من الأدوية الفعالة. ولما تركنا الطب القديم دوت الى الطب الكيماوي الحديث تركنا شيئا كثيرا من الخير. والطب الصيني ما هو الان بنرجع له ثاني. اوروبا كلها دلوقتي ماشيه على الطب الصيني، مدارس طبيه كثيره في اوروبا وامريكا على الطب الصيني القديم اللي انت بتضحك عليه. الانبهار، عندك انبهار، مرض اسمه الانبهار بالغرب. بعد الدرس اديك الورقه بتاعته ان شاء الله. ايوه. ومما صرح به العلماء ان الرجل قد يعن عن امراه دون اخرى. يعني العنة قد تكون ليست عامة، قد يعن عن امرأة دون أخرى، لا يقوى على جماع امرأة دون بقية النساء، ولا بد أن تكون العنة قبل الوطء. هذا نستفيد منه في إيه؟ نستفيد منه أنه لو القاضي ثبتت العنة عنده بزيد في إقراره أو بواحد من الثلاثة التي ذكرها لنا، ثم تزوج بأخرى، خلاص فسخ العقد عند القاضي وتزوج بأخرى، فجاءت الأخرى تدعي أنه عني عند نفس القاضي، فهل القاضي يحكم بما ثبت له أولا؟ لا. ليه؟ لأن العلماء يقولون أنه قد يعن عن امرأة دون أخرى، فصحيح أنه هو كان عنين لما كان متزوجا من زينب، لكنه قد لا يكون عنين عندما تزوج من فاطمة، إذا يحتاج إلى أن يأتي بواحد من الثلاثة مرة أخرى، لابد إما من إقراره، وإما من شهادة على إقراره، وإما من حلف الزوجة ويمين الزوجة بعد نقوله، لأنها حالات مش حالة واحدة، حالات العنة، حالات بحسب الزوجة. ومما صرح به العلماء أن الرجل قد يعن عن امرأة دون أخرى، قال: ولا بد أن تكون العنة قبل الوطء، فلا خيار بالعنة بعد الوطء ولو مرة. يبقى العنة قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد قبل الوطء، لكن لو حصل منه الوطء ولو مرة واحدة ثم طرأت عليه العنة فلا خيار لها، فلا خيار بالعنة بعد الوطء ولو مرة، ولو وطئ مرة واحدة. لماذا؟ لأنها وصلت إلى مطلوبها وعرفت بذلك قدرته على الجماع، بس الآن هو عنين. قال: مع توقع حصول الشفاء بزوال العنة وعود الداعية للاستمتاع، بخلاف حدوث الجب بعد الوطء فإنه يثبت به خيار الفسخ على الأصح في الروضة. لماذا؟ قال: ليأتيها من الجماع وعدم توقع الاستمتاع. يبقى شيء نادر جدا جدا جدا لو نبت له العضو بعد قطعه، لكن عود القدرة على الجماع للعنين بعد مرضه بالعنة توقع، مرض يشفى منه، أما نبت العضو مرة أخرى ده شيء نادر فيحصل منه اليأس. فلو طرأ الجب بعد الوطء يثبت لها الخيار، ولو طرأت العنة بعد الوطء لا يثبت لها الخيار. ملهاش زمن، ما دام وطئ مره ملهاش حاجه خلاص، ما دام وطئ مره مفيش فتح، ما يدريش زمن، مفيش فتح، لكن امتى هندي له وقت قد ايه لو ثبتت عنته؟ هندي له وقت قد ايه؟ لكن ما دام وطئ مره واحده لا فتح لها خالص. وهي اي العنه ووقع المحشي نسخه فيها وهو بدل وهي وهو، فقال: كان الأولى أن يقول وهي اللهم، إلا أن يقال ذكر الضمير باعتبار كونه خامسا، ولك أن تقول ذكر الضمير باعتبار الخبر، وهو أي الخامس، يعني معنى نسختان من الكتاب، إما وهي أو وهو. وهو حيكون توجيه التذكير إيه؟ إما أنه الخامس، وإما باعتبار الخبر، لأن الضمير إما أن تراعي فيه المبتدأ وإما أن تراعي فيه الخبر وهو أولى. العنة مؤنث، ما تعريف العنة؟ عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته. العجز مذكر، فشرح المؤنث بالمذكر، فأتى بالضمير. العنة هي ولا العنة هو؟ كلاهما صحيح، والأولى التذكير مراعاة للخبر. العنة هي مراعاة للمبتدأ صح، العنة هو مراعاة للخبر اللي هو العدل صح، والأولى مراعاة الخبر. علاقة بالمذهب ده لغة، اللهم إلا دي لغة ما لك علاقة بالكتب الفقه، في اللغة اللهم إلا استثناء. وهي بضم العين أي مع تسديد النون مأخوذة من عنان الدابة، لأنها تمنع. لماذا سميت بذلك؟ لأنها تمنع الزوجة من عن الجماع، تمنع الزوجة عن كده النسخة القديمة عن الجماع، كما أن عنان الدابة يمنعها من السير. عجز الزوج عن الوطء في القبل، أي ولو قدر على الوطء في الدبر، حتى لو كان قادرا على الوطء في الدبر ولكنه عاجز عن الوطء في القبل فيسمى عنينا. فقوله في القبل قيد لا بد منه، ولا بد من ضرب القاضي له سنة كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وتابعه العلماء عليه، وقالوا أي العلماء تعليلا لذلك، ده القاضي بعد ما تدعي الزوجة أنه عنين يضرب له سنة، وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي، حرا كان الزوج أو عبدا، مسلما كان أو كافرا. فلذلك يضرب له سنة، قضى بهذا عمر رضي الله عنه والعلماء تابعوه على ذلك. قد يكون العجز عن الجماع لشيء عارض، أن يكون عنده حرارة فيزول في الشتاء، أو العكس فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو العكس فيزول في الخريف. فالسنة هي التي تكشف كونه عارضا أو خلقيا. قال فإذا ادعى الوطأ، أننا عرفنا أنه لو وطئها ولو مرة واحدة لا خيار لها بالعنة. فإذا ادعى أي عند القاضي الوطأ وهي ثيب أو بئر غوراء ولم تصدقه، صدق هو بيمينه أنه وطئ، ولا يطالب بوطئ، بخلاف البكر غير الغوراء فتحلف هي أنه لم يطأ. وكذلك إن نكل عن اليمين في الثيب أو البكر الغوراء فإنها تحلف يمين الرد كغيرها. يبقى لما عرف في الفقه أنه لو وطئ مرة واحدة لا خيار لها، فادعى عند القاضي أنه وطئ فعلا وهي لم تصدقه، فما الحال؟ والله في تفصيل، هل هي ثيب ولا هي بكر غوراء ولا لا هذا ولا هذا؟ هي بكر، لو كانت بكرا يبقى لم يطأ، لو كانت بكرا غوراء أو ثيب في تفصيل. قال فإذا ادعى الوطأ وهي ثيب أو بكر غوراء ولم تصدقه، صدق هو بيمينه أنه وطئ، لأنه موافق للحال أنها ثيب أو هي بكر غوراء، يعني لا أمل في اكتضابها، يبقى يصدق لحصول الزوجية، في زوجية قائمة وفي إمكان الجماع وهي ثيب أو بكر غوراء. فقوله أقرب إلى الواقع فيصدق هو بيمينه، بخلاف البكر غير الغوراء. ادعى الوطء وهي بكر غير غوراء، تحلف هي أنه لم يطأ. هو ادعى أنه وطئ ولم تطب، احتمال عقلي موجود أنه وطئ ولم تطب. لا، هذا خلاف الغالب، فالقول قولها مع يمينها، بخلاف البكر غير الغوراء تحلف هي، فتحلف هي أنه لم يطأ. وكذلك إنك لعن اليمين بتحلف، وكذلك يعني تحلف هي إنك لعن اليمين في السيد أو البكر الغوراء، إذ كانت سيبا أو بكرا غوراء فلو حلف يصدق هو. وإن نكل عن الحلف تحلف هي ويكون لها الخيار. وكذلك إن نكل عن اليمين في السيد أو البكر الغوراء فإنها تحلف يمين الرد كغيرها، يعني إذا نكل هو. العنة عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة، يعني الناشرة للعضو ليكون منتصبا، بضعف في قلبه أو آلته. قوله بضعف في قلبه أو آلته وقيل في دماغه. لأنه وطئ. هي بتدعي، هي عايزة تفسخ العقد، فادعت أنه أني، فكيف يهرب من هذا؟ يقول أنه وطئ. لم تصدقه، مش صدقته، دي لم تصدقه، ولم تصدقه، تمام. في الوطء ادعت انه عني، كيف يخرج من هذا ويبطل الفسخ؟ يقول انه وطئ، لانه لو وطئ ولو مرة واحدة لا فسخ، لا حق لها في الفسخ، لا خيار لها في الفسخ. فادعى انه وطئ، قالت لا يا حضرة القاضي لم يحق. لو صدقته يبقى خلاص مالهاش حق. لو قال ان انا وطأت يبقى خلاص ملهاش حق، رفعت امرها القاضي لانه عنيني الان. وطئها مرة او عشرة او اكثر لكنه عنيني الان. مثلا يعني دي صورة من الصور، او لم يطأها اصلا. ايه المشكلة؟ لم يطأها وراح تشتكي لعنة. هو بيدعي عكس ادعائها، مش هتصدقه لأنه ما حصلش. لأنها قد تصدقه، القاضي يعمل ايه؟ لا، ممكن تعمل كده عقلا ولا مش ممكن؟ راحت القاضي بتقول له يا حضرة القاضي هو عني، فهو حب يهرب من كده، فقال انا وطأ، فهي حبت تجامله، فقالت اه فعلا وطأ يا حضرتك. عقلا ده موجود ولا مش موجود؟ كتفت يعني، حبت تكذبه. اي حاجة. عندك سؤال؟ مين رفع ايده؟ اتفضل. اه ما ضرر، اه هو كل ضرر يحصل بيه الفتح. ما احنا عندنا ما يحقش بيه الفتح لما حصل المقصود. طب ايه رايك لما الراجل يكبر في السن، لما يكبر في السن تقوم تروح تقول للقاضي انا الراجل كبر عايز افتح عقدي؟ ايه رايك؟ ما تختلع، لا صبر لا ما تختلع. ما احنا ما عندناش قتل الحمد لله، احنا مش نصارى، احنا عندنا حرية، اللي عايز يتطلق يتطلق، واللي عايز يفتخ يفتخ، واللي عايز يختلع يختلع، حرية لا ضرر ولا ضرار. بس ترجع له مهر، لكن الفسخ معناها مش هترجع، معناها ايه؟ ان وطاعه، يبقى تاخد مهر للنفس. قال: ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، أي لأن الفسخ بها أمر مجتهد فيه، فأشبه الفسخ بإعتار الزوج بالمهر أو بالنفقة. إذا لم يأتي نص في ذلك فيشترط الرفع إلى القاضي. ويشترط فيها أيضا الفورية، أول ما تكتشف أنه مجنون أو عنده برص أو عنده جذام أو عنده عنة أو عنده كذا، أو هي تكتشف أن عندها القرن أو الرطب، يذهب فورا إلى القاضي. ليه؟ لأن الخيار بها في هذه العيوب خيار عيب، لأن الخيار بها أي بهذه العيوب الخمسة خيار عيب، وهو على الفور، كما في الخيار بعيب المبيع، عدم استعجاله في طلب هذا الفسخ من القاضي يدل على رضاه، عدم استعجاله بطلب الفسخ من القاضي يدل على رضاه، فلا يحق له بعد ذلك أن يطلب الفسخ. ولا ينافي الفورية ضرب السنة في العنة. يقول لي فورية ازاي وانت بتقول من شوية ان القاضي يضرب له سنة، ده ينافي الفورية. قال: ولا ينافي الفورية ضرب السنة في العنة. ليه؟ لأنها لا تثبت إلا بعد مضي السنة والرفع بعدها إلى القاضي. يبقى هي تذهب مرة للقاضي فيضرب له سنة، ثم ترجع مرة أخرى إلى القاضي، يبقى تذهب مرتين إلى القاضي، مرة فيضرب له سنة ثم تذهب إليه مرة أخرى، لأنها لا تثبت أي العنة إلا بعد مضي السنة والرفع بعدها إلى القاضي، وحينئذ فلها الفسخ. ولكن بعد قول القاضي ثبتت عندي عنته، أو ثبت حق الفسخ. هو الأول حيقر فعلا أنا عندي هذا المرض، أو هتأتي الشهود بإقراري، أو حينقل وهي تقسم. إلى الآن لم يثبت عنده العنة، وإنما يضرب له سنة، إذا ذهبوا إليه مرة فحصل واحد من الثلاثة التي ذكرناها، إما الإقرار، وإما شهادة على الإقرار، وإما اليمين بعد النكول. فيضرب له سنة ويرجعون إليه مرة أخرى فيصدر الحكم. إيه هو الحكم؟ ثبتت عندي عنته، ثبت حق الفسخ. قال: ولا ينفرد الزوجان، أي من غير رفع من القاضي، لا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ. لما علمت من أن ذلك أمر مجتهد فيه فلا بد فيه من الرفع للقاضي، وإن كانت تفتخ في العنة بعد قول القاضي ثبتت عنته أو ثبت حق الفسخ كما مر. ولا ينفرد الزوجان، أي من غير رفع إلى القاضي، لما علمت من أن ذلك أمر مجتهد فيه فلا بد فيه من الرفع للقاضي، وإن كانت لا تفتخ الزوجة أو لا تفتخ الزوجية في العنة، الزوجية في العنة بعد قول القاضي ثبتت عنته أو ثبت حق الفسخ كما مر. نعم؟ لا تفتخ؟ مش لا، أنا قلت لا غلط يعني، أنا آسف. وإن كانت تفتخ أو تفتخ في العنة بعد قول القاضي ثبتت عنته، مفيش لا ولا حاجة. وإن كانت الزوجية تفتخ، أو إن كانت المرأة تفتخ، العنة بعد قبل القذف. الزوجية تفتح أحسن يعني، أحسن تفتح. وإن كانت تفتح في العنة بعد قول القاضي ثبتت عنته أو ثبت حق الفتح كما مر. لو هي أعطته مهلة بينها وبين وضحها وذهبت إلى القاضي لسنة السنة، ذهبت يضرب سنة أخرى؟ لا لا خلاص. كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره، وهو المعتمد. قال هو المعتمد، المعتمد في المذهب أنه لا بد من رفع القاضي، لكن ظاهر النص خلافه، أي لكن ظاهر نص الشافعي خلافه، وأنه ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ. قال وهو مرجوح. أي سؤال؟ حد النفقة يجعل لها حق، يعني هي تذهب للقاضي تقول يا حد القاضي نفقت عليه. طيب لو طلبت الفسخ أو طلبت الطلاق يطلق. فرق بين الامتناع وبين الاعثار. الامتناع النفقه يطلق، الاعثار يفسخ. نعم. امر المجتهد في ان مفيش نطق من الشرع. صح. في تاني اي سؤال؟ حدث بها اي عيب؟ لا مفيش كده. المتقدمة تحتاج شرط، لا يجدي تحتاج شرط، لا يجدي لا تحتاج إلى شرط. هو كده حصل الحق، تحصيل حق. ليه ما ينعقدش يعني؟ السؤال ده انت عايز مني ايه؟ ايه اللي قلقك عشان تقول ينعقد ولا ما ينعقدش؟ ايه اللي دخل الانعقاد في الموضوع؟ يشترط اللي هو عايزه. يشترط اللي هو عايزه، ايه علاقة ده بانعقاد العقد؟ هل ده مفسد العقد بشكل من الاشكال؟ هل ده مخل بركن من الاركان العقد؟ سؤال بقى يمكن فسخ العقد ولا ما فسخش؟ سؤال ياسر ده خيار ولا لا؟ اسمه ده خيار من غير شرط، ما بقول لك من غير شرط. انت جيت متاخر. العيوب دي لا تحتاج الى شرط. دي عيوب شرعيه لا تحتاج الى شرط. اذا وجدت فله الخيار من غير شرط. خيار عايز. ما هو مش محتاج الى شرط. لو اشترطوا يبقى تحصيل حاصل. سبحان الله، الكفار ما بيتجوزوش يا مصطفى؟ لا، بس ايه علاقته باللي احنا فيه؟ ايه علاقته باللي احنا فيه؟ هو قال كده الزوج يكون كافر والمرأة مسلمة؟ ولا الكفار ما بيتجوزوش عندكم؟ بلدكم الكفار ما بيتجوزوش ولا ما فيهاش كفار أصلا؟ ايه هو اللي لا عقد؟ وايه علاقة المسلمة بالموضوع؟ انتوا سارقين ايه على الصبح؟ يخرب بيت الكفرة والمشركين. استنى بس ما نشوف صاحبك ده. ايه؟ طريقة النصارى ايه؟ احنا بنطرح طريقة النصارى؟ احنا في كنيسة يا اولاد. هو ده دير الازهر ولا مسجد الازهر؟ ايه الحكايه؟ يا كتاكت يا من تمليان وتاكت، لما واحد نصراني يتحاكم إليك أيها القاضي المسلم، تزوج من نصرانية مش مسلمة، نصراني متجوز من نصرانية ولا من يهودية، أو يهودي متجوز من نصرانية أو من يهودية، وذهب إلى القاضي المسلم ويقول له يا حضرة القاضي امرأة النصرانية مش المسلمة، امرأة المجوسية مش المسلمة، امرأة الدهرية مش المسلمة، القاضي المسلم ماذا يحكم به يا مصطفى؟ ده هو ده اللي بيتكلم عليه، هو ده اللي بيتكلم عليه، ده كتاب دين الاسلام، احنا مش دخلنا حصه دين الكفار. عجبك اللي بيحصل ده؟ عجبك اللي بيحصل ده؟ انت السر.